هذا السائل يقول: قال المصنف: ونظرية الجوهر الفردي والجواهر المفردة. قال: ما المقصود من كلمة الجوهر أو نظرية الجوهر الفردي؟ أقول أيها الفاضل: هذا مصطلح استخدمه المتكلمون. الجوهر الفرد يقولون هو الجزء الذي لا يتجزأ أو لا يقبل الانقسام، وفي الاصطلاح العصري يطلقون عليه اسم الذرة، يعرفونه بأنه الجوهر الذي لا يقبل الانقسام، فلا ينقسم لا بالفك ولا بالقطع ولا بالوهم ولا بالفرض العقلي. ويقولون: الجسم مركب من الجواهر المنفردة التي لا تقبل التجزؤ، فالجسم على قولهم يقبل القسمة إلى غاية. ما هي الغاية التي ينتهي إليها؟ يقسم يقسم يقسم ثم ينتهي إلى الجوهر الفردي، وهو الجزء الذي لا يتجزأ. وعلى هذا الجزء الذي لا يتجزأ يبنون اجتماع الأجسام وافتراقها. فمن قال بإثبات الجوهر الفردي قال إن الجسم لا يخلو عن الأكوان الأربعة. ما هي الأكوان الأربعة؟ اجتماع، افتراق، حركة، سكون. وهذه الحقيقة طريقة الأشعرية كالجويني وغيره، وهي طريقة جمهور المعتزلة وأكثر المتكلمين. وهؤلاء لما أثبتوا الجوهر الفرد زعموا أن المسلمين مجمعون على إثباته، وأن نفيه من قول أهل الإلحاد، لظنهم أن دليل الأعراض وحدوث الأجسام الذي سلكوه هو أصل دين المسلمين. وهذا دليل لا عرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عرفه أصحابه ولا تلاميذهم ولا أصحاب القرون المفضلة. بناء على هذا الدليل الذي أثبتوه وقالوا هذا أصل دين الإسلام، قالوا كل ما أفضى إلى إبطال هذا الدليل لا يكون إلا من أقوال الملحدين. لذلك يقولون حدوث العالم مترتب على إثبات الجوهر الفردي، لأن حدوث العالم مبني على حدوث الأجسام، وحدوث الأجسام يعلم بقبولها للأعراض أو بعضها كالأكوان من اجتماع وافتراق وحركة وسكون كما قلت. قالوا: ولما كان الإجماع والافتراق مبنيين على إثبات الجوهر الفردي، كان من نفى الجوهر الفرد كأنما نفى ما به يعلم حدوث الأجسام الذي بني عليه القول بحدوث العالم، فأفضى الأمر إلى هدم دليل الأعراض وحدوث الأجسام من أساسه. لذلك حقيقة زعم الأشعرية أن القول بنفي الجوهر الفردي من أقوال أهل الإلحاد. قابل الأشعرية من لم يثبت الجوهر الفرد، فلم يجعل الاجتماع من الأعراض الزائدة على ذات الجسم، ولم يقل أن الأجسام تقبل الاجتماع والافتراق. وأقول لك أيها الفاضل، بعد أن أتعبت سمعك بهذه الكلمات التي يقولها المتكلمون حول الجوهر الفرد، أقول إن إثبات الجوهر الفردي ليس من الأمور المجمع عليها عند المسلمين كما زعم الأشعرية. فكثير منهم من أئمة المتكلمين وكثير من طوائف أهل الكلام وأهل الفلسفة نفوا الجوهر الفرد، بل إن من علماء الكلام الذين ادعوا توقف الإيمان بالله واليوم الآخر على ثبوته من شك فيه ونفاه في آخر عمره رجع. حتى الرازي، فخر الدين الرازي، وهو عند المتأخرين متأخري الأشعرية من أفاضلهم، جزم أنه من المسائل الشائكة والقضايا المحيرة. فتأمل، إذن ماذا نفهم من هذا؟ نفهم أن إثبات الجوهر الفرد ليس أمرا مجمعا عليه حتى عندهم هم عندما اخترعه وهم المتكلمون، بل خالف في إثباته كثير من الطوائف. لعل هذه الكلمات التي ذكرتها لك حول الجوهر الفردي ألقت الضوء على المراد به، والله تعالى أعلم.